وذلك لأنه من جملة الشهداء، والصلاة ما هي إلا شفاعة من الحي للميت بدعائه له. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به. الميت إذا قدم كنا نصلي عليه، فنحن نشفع عند الله، نشفع لهذا الميت عند الله بقولنا في التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. فنحن نشفع له عند الله. ولهذا كلما كثر الجمع على من المصلين على الميت كان أحرى بأن يغفر له. أما من قتل في سبيل الله فقد بذل نفسه وأحرق دمه في سبيل الله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الضال. فهذا لا حاجة إلى أن يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه بدمائه، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يضرب، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فلا ينبغي أن يجال عن هذا الدم الذي يلقى الله به يوم القيامة ويخرج مع الناس حينما يقوم الناس من قبورهم ورائحته رائحة المسك. فلهذا لا يصلى عليه. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أنه صلى عليه بدأت يقال كالمودع لهم لقرب أجله بعدما مضى نحو 8 سنين وقارب أنه صلى على الجمعة نادى لهم خرج ودعا لهم. الذي ذكر أنه لما أخذ وضع الحمد ثم جعل يؤتى بالرجل فوضع ويصلي عليه ويقع ويؤتى بالآخر حتى صلى على 75. هذا ورد في بعض طرق الحديث، جاء في بعض الحديث، لكن المعروف أنه لم يصلي عليه. ثم على تقدير صحته أن يكون صلى على الباب وترك الباب، لكن المعروف أنه يجمع الاثنين والثلاث في قبل واحد ويسأل أيهما أكثر القرآن فيقدم. إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجب عليه الغسل لحيض أو نباس أو إسلام. إلا أن يكون جنبا فإنه يغسل، كما في قصة الحنظلة، فإنه قد خرج سمع صراخ سيف خرج وقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ شلوا أهله. فقالت: إنه خرج رجل، قال: إني رأيت الملائكة تغسله. فدل على أنه جنب. قالوا: إذا كان جنب فيغسل. أما المقتوب فهل يغسل أم لا؟ كما لو جيء بمسلم بدون دم فقتلت ظلم، لا شبه ولا أي شيء. المذهب أن لا يغسل لأنه شيء، وهذا من المفردات. ومذهب جمهور العلماء أنه يغسل ويكفل ويصلى عليه، وإنما الذي يلحق بالشهداء يعني بحكم الشهداء في الدنيا والآخرة الحنابلة. وأما المذهب الجمهور لا، أو المقتول ظلم لم يكن دليل على أنه لا يغسل، بل يغسل ويصلى عليه، لأن الشهداء منهما هو شهيد في الدنيا والآخرة، يعني شهيد في الدنيا لحكم الشهداء في الدنيا لئلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، والآخرة عند الله. ومنهم من هو له الشهادة في الآخرة دون الشهادة في الدنيا، مثل من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فهذا له الشهادة في الآخرة، ولكن في الدنيا لا يعطى حكم الشهداء، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. شيخ، ما هو دليل الجمهور على تخصيص الشهادة الآخرة دون الدنيا؟ إيش؟ دليل الجمهور على تخصيص هؤلاء أن شهادتهم في الآخرة دون الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو شهيد وأطلق.

فمن مات على ذكريه قالوا فلان مات حتف انفه. فهذا ايضا كذلك يغشل ويكفل ويصلى. او انه قتل طعن في المعركه، كنت ان تجاهد ولكن حصل عليك رصاصه او طعنت في الجهاد ولكنك عملت وبقيت مده، او اكلت وشربت وتكلمت واوصيت ثم توفيت، هذا يغسل ويكفن لانك بقيت بعدها الطعنه هذه او بعد ضرب الرميه في البدن. نعم. المذكور في بعد شرب او تالم بدل نام اذا او تالم. لا ما تالم وهي بتالم من باب الجزع والتغجل. لا لكن قال يا شيخ او عاد سهمه عليه، إعادة شامه عليه مثلا بيضرب الكافر بالسيف، لكن الكافر مات يضرب فخري حتى قصه ومات يوسل. ويغسل الباغي ويصلى عليه. ويغسل الباغي ويصلى عليه. الباغي معناه هو قوم خرجوا على الإمام بشبهة ذكروها، فعلى الإمام أن يراشلهم ويسألهم ماذا ينكمون عليه، إن ادعوا مظلمة أزالها وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم. فإذا قتلنا الباغي ويغسل ويصلى ما شم شيء مسلم. ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يسلك. ويقتل قاطع الطريق فيغسل ويصلى عليه ثم يسلك. تعرف أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. فهذا قاطع الطريق أخذ المال وقتل، مثلا الحنشولي وافقك وأخذ مالك وقتلك، إيش حكمه؟ هذا إذا مسكناه نقتله ثم نغسله ونكفنه ونصلي عليه ثم نصلي في العمود حتى الناس يشهدوها، هذا منع يقتل ويصلي. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، وإن لم يستهل لقوله عليه السلام والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود. والسقط إذا سقط من بطن أمه إن كان مضى له نحو أربعة أشهر هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه. مثلا قالت المرأة أنا أسقطت جنين، إيش الحكم؟ نقول لها كم مضى لك في بطنك؟ تقول أربعة أشهر. طيب غسله وكفنه وصلى عليه. ما مضى إلا ثلاثة أشهر، نقول هذا ما نفخ في الروح، هذا وجودك كعدم يدفن في أي مكان مو بنفس منفوشة. أما إذا بلغ أربعة أشهر في بطنه هذا قد نفخ في الروح، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. وإذا كان أقل من ذلك فلا. وقد تقدم لنا في باب الحيض هناك في حكم النفاس قلنا إن المرأة إذا أسقطت مضغة لحم فهذه تصلي وتصوم ولو كان الدم معها، فإن أسقطت ما قد تبين فيه خلق الإنسان كيد أو رأس أو رجل فهذا تجلس لأنه نفس وحكمه حكم النفاس حينئذ، وهو لا يتخلف إلا بعد مضي نحو 120 يوما، فيمر 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة، فيبين في تصوير الآدمي. أما إذا كان مجرد عروق وتخطيط هذا لا. وتستحب تسميته. ويستحب تسميته إذا طاح بطنه لأربعة أشهر قل أن يغسل ويكفر ويصلي عليه، ينبغي أن يسمى عبد الله ولا عبد العزيز ولا مريم ولا فاطمة من كان، لأنه يدعى يوم القيامة باسمه. فإذا كان مجهول لا ندري هل هو ذكر أم أنثى، ما نعلم، نسميه باسم يصلح للذكر والأنثى، سميه عطى الله، لأن البنت عطى الله والولد عطى الله. أو نسميه هبة الله، لأن هبة الله تنطبق على الذكر والأنثى. أو طلحة عندهم، لكن الأول أولى، هبة الله وعطاء الله، ولهم ذكروا أنه يسمى أيضا بطلحة، لأن طلحة يصدق على الذكر والأنثى. فإن جهل ذكر وأنثى سمي بصالح لهما. نعم كما تقدم. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع يمم كالجنب إذا تعذر عليه الغسل. ومن تعذر غسله بنحو حرير أو جذام أو جدري مثلا أو تقطيع فهذا يمم. فمثلا إنسان نحترق قال والله ما كنا غسلوك، قال ما نقدر نغسلناك تقطع الحنة لأن محروف، نقول لهم غسلوا اللي يمكن واللي ما يمكن يمم، قال كل ما يمكن نقول يمم. أو إنسان مصاب بالجذام لأن الجذام يقطع اللحم فكذلك يمم ولا يغسل. الله عليك. لكن الآن بين في حق الإنسان يعق له ايش؟ يعقل له ذميمة حقيقة. لا أدري خلاف، إنه خلاف وطيب وأحسن، ولا ما تعرف؟ ما أدري. يعني قد يكون لغلام كل مولود متهم بعقيدته. نعم، عقل وطيب وطلق فلا حرج إن شاء الله. نعم. وإن تعذر غسل بعضه ما أمكن ويمم. نعم. ويمم للباقي ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا فيلزم ستر الشر لا إظهار الخير. وعلى الغاسل ستر ما رآه، ينبغي أن الغاسل يكون أمين بغسل الميت ويستر، كما لو كنت أنت تغسل الميت ورأيت فيه آثار غضب الله وسخطه من السوداد إلا شيء اضطراب، فلا ينبغي أن تخبره. من ستر مسلم ستره الله في الدنيا، إلا إذا كان صاحب بدعة واشتهر ببدعة فلا ينبغي أن تخبر للناس، كإنسان يدعو إلى الإلحاد ويدعو إلى الانحراف ونبذ الإسلام ونبذ القرآن والسنة، هذا إذا أكشف بينه حتى الناس يستفيدون ويعلمون. أما إذا كان ما عرف شيء من هذا ورأيت آثار النار أو آثار الغضب فلا ينبغي أن تشكر، والله حسيب وربنا يتولى. هذا معنى وعلى الغاسل ستر ما رأى من سوء في جسم الميت مما يدل على غضب الله عليه وسخطه، لا إظهار ما يراه من الخير. أما إذا رأيت فيه آثار خير كرائحة طيبة أو بيضار أو تبسم أو ما أشبه ذلك من آثار رضا الله عليه والمثوبة، هذا لا بأس لو أخبرته حتى يقتدى ويدعى له. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وهذا مذهب أهل السنة، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، يعني المعنى أنك تقول أنا لا أشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أشهد لأحد بالنار إلا لمن شهد له رسول الله، غير أني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. الرجل الصالح التقي نرجو له الخير، لكن ما نقطع من الجنة حتى ولو رأينا يصوم النهار ويقوم الليل، الله أعلم بحقيقة، إلا أن نرجو له الخير وندعو له. المسيء لا نقطع من الجنة، الله أعلم، بل لا نخاف عليه.

عليه دين أم لا. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وكذلك مقدم على وصيته ومقدم على الإرث. فلو مثلا ترك 100 ريال، إنسان توفي خلف 100 ريال، أوصى لك مثلا 20 ريال من هالمية، وللورثة 80 ريال ومات، بنوش وراء قلم وراء الهمية، لكن التراه موصين به للفقراء والمساكين أو الإنسان المحتاج وبعض هالورثة. لا نبي ناخذها، ما في وصية، نبي نشتنيها. فالكذا مقدم على الدين وعلى الوصية وعلى كل شيء، لأنها حق لله تعالى وحق للميت. ألا ترى أن المفلس لو أن إنسان مفلس عليه من الدين أكثر من موجوداته، كأن يكون رأس ماله الآن موجود 100 ريال والدين 1000 ريال، فإن نقدم كسوة على الدين. فكذلك الميت. نعم. قول الشارح ولو برهنه يشير الى المسألة الخلافية خلافية، وش الراجح من المسألة؟ تقديم الكفن. تقديم الكفن على الدين ولو كان رهن. فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله. فيجب ان يكفن الميت حقا لله وحقا للآدمي الميت، أن يكفن في ثوب واحد لا يصف البشرة من ملبوس مثله في الحياة. إذا كان من عادته يلبس المركاني أو من عادته يلبس أي شيء كفن منه، إلا أن كما تعرف لابد أن يكون أبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير لباسكم البياض وكفنوا بها موتاكم. فإن كان الكفن رقيق تشوف لون الجسم وراء، إذا حطيتها مثل الخرزة تشوف لون الجسم أهله أبيض ولا أسود، هذا ما يجوز أن يكفن ولا يجزي بالكلية. نعم. ما دام أن الكفن يصف البشرة بالنسبة للجلد، هل هو أسود ولا أبيض ولا ما أشبه ذلك. نعم. ما لم يوص بدونه. هل يجوز التكفين في خرقة واحدة؟ هنا يجوز إذا كان يشتر جميع البدن. في حالة وفاة يمكن الحالة لا تسمح بالتحقق من هل هو ماله أو لا، فكل إنسان ربما يستعد للإتيان بالكفن، هل يعني لا يقبل أي كفن إلا يكون من ماله أو الأولى أن يكون من ماله على كل حال، لكن لو كفنه الورثة ولا أحد ما بماله، لكن هذا معنى يجب أن يكون من ماله فيما إذا ازدحم الناس في ماله، هذا مصلى وهذا عليه بيع وهذا عليه رهن، فالكفن مقدم على هذا ولا يكون. لو فرضنا أن الإنسان قرباته مرة ما في مال. أحسن الله إليك. قولهم ملبوس مثله، وجه قال أحسن الله إليك قياسا على الحياة، يعني المعنى إذا كان من عادة في حال حياته يلبس ثوب يعني المتر أو الذراع 25 نشيله، وهنا نوع آخر الذراع 20 ريال ما نروح نشيله 20 ريال، بل من جيس اللي يلبسه. فإن كان من عادته يلبس الذراع 20 كفلنا في 20. ما يذكروا على هذا أحسن الله إليك دليل لا قياس، بس قياس على الحياة مثل النفقة ومثل يعني بعد وفاته من جيس ما كان حي. ما لم يوصي بدونه، ما لم يوصي بدونه فيعمل إذا كان أوصى بأن يكفن بدون بما هو أقل من ملبوس مثله، يعني من عادة في الحياة يلبس الذراع 10 ريال، قال لا أنا تشفنوني في أبو ذراع اللي يشوري لي نكفر شيء. والجديد أفضل. فإن لم يكن له أي للميت مال فكفن ومؤنة

يتعين عليك أنك تقول بتجهزه وتصليها حتى تصلي المقبرة. أما إن غلب على ظنك أن أحد بيقوم بغيرك فلا مانع، لكن إذا غلب على ظنك ما قام بأحد يلزمك تقوم بأحد، يتعين عليك يصير فرعي. فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله. لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. فإن أراد بقية الورثة أن يستأثر بتكفينه فالورثة الباقين منع. ممكن مثلا لو مات إنسان مات أبوك مثلا، قالوا العيال كل واحد يقول أنا اللي بشفي، قلت أنا اللي بقوم به، أنا اللي بشفيكم يا إخواني. القضية وإن عيوا لا مالك حد تنفرد به، لابد تشتركون كلكم لأنكم تعرفون هذا بر وصيلة. أو مثلا ابن عمكم قلت أنا بقوم به وكلكم ورثته، كلكم ترثون، إن سمحوا وإلا ما يجوز لك تنفرد به، بل كلكم تشتركون. لكن لو فرضنا أنك كفنت أنت وقمت به ودفن، جعلوا بني عمك قالوا ما يمكن، يقول ما يجوز لكم شيء، إن كان شيء أطول بعض القيمة اللي تطولكم من كذا لا بأس، وأما كونكم تمشون لا، حتى ولو انفرد به أحد ولا غيره. نعم. وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته يوما تلزم نفقته إنه الرجوع. وإذا مات رجل مع مسافرين فإنهم يكفنونه من ماله، كأن يكون أنتم مسافرون ومات واحد من أخوياكم، ما في معنى، أنتم أمنا كفنوه من ماله وحضروا له ودفنوه، صلوا عليه وغسلوه وأخذوا من تركة اللي معكم بقدر ذلك. فإذا كان ما معكم إلا التركة وأنتم مصدقون بها أنتم أمنا، فإذا كان ما للتركة فأنفقوا عليه من مالكم أنتم، لكم الرجوع على من تلزمه نفقته إذا نويتم الرجوع. نعم. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قطن بين أليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض. سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض تجمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب بيض سحولية بفتح السين ويجوز ضمها سحولية، وهي نسبة إلى قرية في اليمن كانت تعمل بها، وقيل غير ذلك يعني نسبة. والحاصل أنه يستحب أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا على الصلة التي يأتي بيانها في صلة تكفين الرجل. نعم. ويقدم بتكفير من يقدم بغسل ونائبه كهو، والأولى توليه بنفسه. ويقدم في التكفير من يقدم في الغسل على ما سبق بيانه، ونائبه كهو، إلا أن الأولى هو الذي يتولاه بنفسه. تقدم أن أولى الناس بغسل ميت وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم ابنه، وهكذا. كذلك التكفير الأولى وصيه، ثم أبوه، ثم جده، على ما تقدم في الغسل. ونائبه كهو، فإذا أوصاك بأن تكفنه أنت مقدم على أبيه في تغسيله وفي تكفينه. وكذلك نائبك الذي أنت تنيبه عنك فهو أيضا مقدم على أبيه، كما لو قال إنسان مثلا يكفني محمد وأبوه موجود أنت أحب، ووصيك الذي ونائبك الذي أنت تعينه أحق حتى منه، إلا أن الأولى أنك أنت الذي تباشر ذلك بنفسك. هذا هو المعنى. تجمر ويتبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق أو غيره ليعلق. تجمر بمعنى تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق، معناه يعني أن اللفائف البيض التي تريد أن تكفن فيها الميت ينبغي أن ترشها بماء ورد أو غير من الورد فيه، ثم تبخرها العود، لأنه يعلق الطين فيها. إذا رشيته ثم جاء عود البخور صار سببا إلى بقائه، وأن الماء مع الطمع العود يعلق في هذه الثياب، يعني لا يروح. هذا معنى يعلق. ثم تبسط بعضها فوق بعض أو سوى وأحسن وأعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفضل، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفضل ثيابه. تبسط بعضها فوق بعض يعني الثلاثة، وهو أنك تجعل الواحد ثم واحد ثم واحد، فالذي يلي الجسم هو أقلها وأعلاها وأفخرها والأعلى، لأن عادة الحي يجعل أحسن ثيابه هو الظاهر. فكذلك هنا المقصود الغرض من هذا كله أنه يكفن على هذه الكيفية، وإلا ذهب ما عدنا على ولا أحسن. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب وعدل الميت، خاصة فيما بينها لا فوق العميان، كراهة عمر وابنه وأبي هريرة. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب، من ورش وزعفران وما أشبه ذلك، يجعل فيما بين اللفائف الثلاث، ما لجلده ثم اللي وراه ثم اللي وراه، أما الظاري البراني هذا ما يجي شيء، لكراهية عمر رضي الله عنه لذلك. إنما الحنوط وهو الأخلاط المتجمعة من الطيب تجعل فيما بين اللفائف، وأما الأعلى فهذا لا يصير فيه شيء لكراهية عمر. نعم. ثم يوضع الميت عليها أي فائد مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها. ثم يوضع الميت على اللفائف، لما جئت باللفائف هذه وحده وفوق وحده وفوق وحده ثلاث، وين مشروع تجيب الميت وتسجي على هذا الفوق، ثم تلف بالذي تليه، ثم الثاني ثم الثالث على ما يأتي. نعم. ويجعل من وين الحنوط في قطن بين اليتيه ليرد ما يخرج عند تحريكه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، وهو السراويل بلا أكمام، تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل باقي القطن المحنط على منافذ وجهه. كذلك يجعل شيء من الحنوط في قطن بين أليتين مما يلي دبره، خشية أن يخرج شيء من دبره عند تحريكه، ثم يشد بشرقة مشقوقة الطرف كالتبان، يعني مثل السروال القصير. التبان هو السروال القصير بحيث يجمع عروقه حتى لا يخرج شيء، تجمع اليتين ومثانته، وهناك قطن مما يلي فرج دوره حتى لا يخرج شيء عند تحريكه، ويجعل بقية الحنوط على منافذ وجهه ومواضع سجود. نعم. ويلقى الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه عينيه ونحريه واذنيه وفمه، لان في جعلها على المنافذ منع من دخول الهواء. ويجعل بقية الحنوط الذي هو طيق اخلاط من طيق على منافذ وجهه، مثل مناخره فمه وعينيه واذنيه، كل هذه منافذ الراس. نعم. وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وانفه واطراف قدمه تشريفا لها. كذلك وعلى مواضع سجوده تشريفا لها، يعني يجعل فيها شيء من طيب من البقيه.